بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، يتناول الربع الأخير من الحزب الثالث عشر من المصحف الكريم، ويبتدئ هذا الربع بقوله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وينتهي بقوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. في أول آية من هذا الربع يثبت كتاب الله عبودية جميع المخلوقات كلها للإله الواحد الأحد، فله ما سكن وله ما تحرك في الليل والنهار من كافة العوالم وجميع الأفلاك، ما علا منها وما سفل، وما نطق وما لم ينطق، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. السميع لدبيب أضعف الجراثيم والحشرات، والعليم بأخفى الخفايا من الهواجس والخطرات. وفي ثاني آية من هذا الربع يلقن كتاب الله للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ما يفحم به المشركين المعاندين، فيتساءل في لهجة الاستنكار والاستغراب: كيف يتخذ له وليا غير الله؟ وكيف يستنصر بمن سواه؟ والله هو مبدع السماوات والأرضين الذي يرزق الخلق ويطعمهم، وهو فوق ذلك غني عنهم. ثم يعلن رسول الله عما صدر إليه من الأمر الإلهي بأن يكون أول من أسلم من أمته، فهو المسلم الأول وهو الرائد والقائد لكافة المسلمين. قل: أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. وفي ثالث آية يضرب رسول الله المثل لغيره من المؤمنين، حيث يعبر عما يمتلئ به قلبه من الخوف الشديد من معصية الله، وما يرجوه بطاعته والتقرب إليه من رحمته ورضاه. وإذا كان الرسول وهو من هو في القرب من ربه متقلبا بين الخوف والرجاء، فما بالك بمن ينتسبون إلى الإسلام من العصاة الأشداء الألداء؟ قل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وفي رابع آية يقرر كتاب الله مبدأ جوهريا في الإسلام، ألا وهو أن العبد يجب أن يعتقد أنه في قبضة الله وبين يديه، وأن غيره لا يملك له ضرا ولا نفعا، فلا يناله من الحظوظ بعد اتخاذ الأسباب العادية إلا ما سبق إليه قلم القدرة الإلهية وقضت به الحكمة الربانية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، الحكيم فيما يعطي وفيما يمنع، والخبير بما يكون الإنسان أهلا له أو غير آل. ثم ينتقل كتاب الله إلى مجادلة المشركين وتحديهم دفعا بهم للإيمان بالقرآن وبمنزل القرآن، فيسألهم هل هناك شاهد يشهد بالحق وينطق بالصدق أكبر وأحق من الحق سبحانه وتعالى، الحق سبحانه وتعالى الذي هو خير الشاهدين. ولا شك أن مجرد الفكر السليم والفطرة التي فطر الله الناس عليها يدفعان بالإنسان مهما بلغ من الجحود والعناد إلى الاعتراف والإذعان بأن شهادة الخالق هي أكبر الشهادات وأعظمها، وهي فوق كل شهادة لأي مخلوق كيفما كان وحيثما كان. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، ومن بلغ لأنذركم به ومن بلغ. وقوله تعالى ومن بلغ بعد قوله لأنذركم به معناه أن القرآن الذي أوحى الله به إلى رسوله لم ينزل لإنذار المشركين وحدهم ثم يصبح بعد ذلك مهجورا، بل إنه نزل لإنذار مشرك العرب وكافة المشركين، ولإنذار الأولين والآخرين، ولإنذار السابقين واللاحقين. فهو نذير لكل من بلغه من الناس إلى يوم الدين. قال محمد بن كعب من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. وروى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عن الله، فمن بلغت آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. فمن بلغت آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. وانتقل كتاب الله بعد ذلك إلى ما أظهره أهل الكتاب من تجاهل القرآن وتظاهر بإنكاره، بالرغم من أنهم يعرفون حقيقته معرفة اليقين دون شك. فقد نقلت إليهم بشارات الأنبياء والرسل السابقين، نقلت إليهم أخبار ظهور خاتم الأنبياء والمرسلين، ونقلت إليهم أخبار نزول خاتمة الكتب المنزلة، وبذلك صح القول فيهم إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وذلك هو مضرب المثل عند العرب في شدة المعرفة، إذ الآباء لا يجهلون صور أبنائهم ولا ملامحهم ولا طباعهم، بل يعرفون أمرهم دون تردد ولا توقف. لكن ما استولى على أهل الكتاب من روح التعصب، وما سيطر عليهم من الأهواء والأغراض، وما أصابهم من الخيبة بانتقال الرسالة من بني إسرائيل إلى ذرية إسماعيل، كل ذلك أعمى أعينهم عن رؤية النور، فلم يهتدوا سبيلا. الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، فإذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم يصف كتاب الله حال خصوم الإسلام وما يضعون في طريق انتشار دعوته من العراقيل والمعوقات، فهم لا ينتفعون بالدعوة الإسلامية في أنفسهم، وهم لا يتركون غيرهم يقبل عليها وينتفع بها، بل إنهم ليصدون الناس عنها صدا، وهم ينهون عنه وينأون عنه. الأمر الذي لا يتفق ولا ينسجم مع ادعائهم أن دعوة الإسلام مجرد أسطورة من الأساطير، فالأسطورة المختلقة والقصة المكذوبة خير للناس أن يسمعوها ويقفوا على ما فيها من اختلاق وكذب ليعرضوا عنها إلى الأبد. أما أن يقول خصوم الإسلام إن الإسلام أسطورة ثم يتخذون جميع الوسائل لضرب الحصار من حول الإسلام ومنع الناس وإلهائهم عن سماع دعوته، فذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن دعوة الإسلام في جوهرها حق وصدق، وعلى أنها تدخل الآذان من غير استئذان، وعلى أنها تستولي على المشاعر والقلوب استيلاء لا يستطيعه إلا علام الغيوب. ويعقب كتاب الله على ما يضعه خصوم الدعوة الإسلامية من معوقات في طريقها، مبينا أن الخسارة كل خسارة والهلاك كل هلاك إنما هو لمن وقف في وجه دعوة الإسلام فلم ينتفع بهدايتها ولم يستنر بنورها، وإلا فالإسلام غني عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وما دام الحديث جاريا عن كفر الكافرين وتكذيب المشركين وتعويق المعوقين وعناد المعاندين، فإن السياق مناسب كل المناسبة لتسلية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ولتثبيت فؤاده على الحق ولمواساته على ما يصيبه كل يوم من أذى بالغ في سبيل الله. وهكذا يتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول مباشرة فيقول له: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وهكذا يكشف الحق سبحانه وتعالى عن حقيقة كبرى، ألا وهي أن خصوم الرسالة المحمدية لا يعتقدون من أعماق أنفسهم أن الرسول كاذب غير صادق، ولا يعتقدون أن الرسالة كذب لا حق، بل إنهم ليؤمنون في أعماق قلوبهم بصدق الرسالة وبصدق الرسول، لكنهم يتظاهرون بتكذيبه وتكذيبها جحودا وعنادا حسدا من عند أنفسهم. ثم يمضي كتاب الله في مواساة رسوله إلى النهاية، مبينا له ما لحق الرسل من قبله في سبيل رسالاتهم من العنت والأذى، وما انتهى إليه أمر الله معهم من نصر مؤزر وفتح مبين. وذلك قوله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، وأوذوا حتى